بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله فصل، قال: آجرتك هذا البيت بعشرة، فقال: بل جميع الدار بالعشرة. وأقاما بينتين تعارضتا، وفي قول تقدم بينة المستأجر، ولو ادعيا شيئا في يد ثالث وأقام كل منهما بينة أنه اشتراه ووزن له ثمنه، فإن اختلف تاريخ حكم للأسبق وإلا تعارضتا. ولو قال كل منهما بعتكه بكذا وأقاماهما، فإن اتحد تاريخهما تعارضتا، وإن اختلف لزمه الثمنان، وكذا إن أطلقنا أو أحداهما في الأصح. عقد هذا الفصل، أو عقد الشيخ هذا الفصل، من أجل الاختلاف الذي يكون ما بين المدعي والمدعى عليه. قال: آجرتك هذا البيت بعشرة، فقال: بل جميع الدار. عندما يطلق في الفقه البيت يقصد فيه غرفة مثلا، والدار مؤلفة من عدة بيوت. فقال: آجرتك هذا البيت بعشرة، يعني هذه الغرفة بعشرة دراهم. فقال: بل جميع الدار، آجرتني أنت كل الغرف بالعشرة. أقام المؤجر بينة على أنه آجره البيت الغرفة الواحدة بالعشرة، وأقام المستأجر بينة أنه استأجر الدار بأسرها بعشرة. هذا أقام بينة وهذا أقام بينة، إذن بينتان على شيء واحد مختلفة متعارضتان. عند ذلك ماذا نقول؟ سقطت البينتان. وعند ذلك يعني ينفك، عندما نقول سقطت البينة ينفك العقد. طبعا من الممكن أن يزاد على ذلك بحلف يمين مثلا إذا لم تكن هنالك بينة، فيقول المستأجر: والله لقد آجرتني الدار بالعشرة ولم تؤجرني البيت بعشرة. يقول المؤجر: والله لقد آجرتك البيت بعشرة ولم أؤجرك الدار بالعشرة. عند ذلك التغى العقد وتوقفنا عن العقد لتعارض البينتين. قال: وفي قول تقدم بينة المستأجر، يعني لأن البينة إنما كانت على البيت متفقة وعلى الدار مختلفة، وإنما زاد المستأجر بيانا في مسألة بقية الدار، هذا على هذا القول. ولو ادعيا شيئا في يد ثالث، البيت أو الدار موجودة عند شخص ثالث، وأقام كل منهما بينة أنه اشتراه ووزن له ثمنه، فإن اختلف تاريخ حكم للأسبق وإلا تعارضتا. رجل يجلس في بيت، وجاء إليه شخصان كل واحد منهما يدعي أن البيت له وأنه اشترى هذا البيت منه، ومع ذلك قدم له الثمن، لأن الثمن كان ذهبا والذهب كان يوزن وزنا، فقال أنه اشتراه ووزن له ثمنه. الأول يقول: وزنت لك الثمن. الثاني يقول: وزنت لك الثمن. قال: فإن اختلف تاريخه، يعني واحد قال هذا اشتراه في شهر رجب، والثاني قال اشتراه في رمضان، فالذي اشتراه في رجب مقدم على الذي اشتراه في رمضان، فإن اختلف تاريخ حكم للأسبق وإلا تعارضتا. يعني الآن لو اشتريت أنت بيت ثم صاحب البيت باع البيت مرة ثانية، الأصل الثالث هذا الذي يجلس في البيت باع ما لا يملك، والأصل إنما يكون للذي ملك أولا. يعني هذه المسألة نعيد صورتها مرة ثانية. رجل يملك دكانا أو بيتا، جاء شخص فاشترى هذا البيت أو هذه الدكان ودفع الثمن كاملا، ثم جاء شخص آخر ودفع الثمن كاملا، وهذا الذي أيهما كان قبل الآخر ربما الآن لا ندري، وجاء كل واحد منهما ليستلم البيت فتعارضت البينات، هذا يقول البيت لي وأنا أديت الثمن، الثالث يقول البيت لي وأنا أديت الثمن، نقول ليقم كل واحد منكم بينة. أقام الأول أنه اشتراه في شهر رجب في نفس السنة، والثاني قال إنما اشتراه في شهر رمضان في نفس السنة. إذن في عندما اشتراه في رمضان الثاني، هل كان ملكا للذي يجلس فيه أم كان قد انتقل إلى الذي اشتراه في رجب؟ حقيقة انتقل للذي اشتراه في رجب، فإن اختلف تاريخ حكم للأسبق، وإلا تعارضتا يعني عند ذلك يبطل هذا الأمر. ولو قال كل منهما بعتكه بكذا، ولو قال كل منهما بعتكه بكذا وأقاماهما، يعني كل واحد يقول بعتك الدار بعشرة وكل واحد أقام بينة، فإن اتحد تاريخهما تعارضتا، وإن اختلف لزمه الثمن. يتصور في هذه المسألة إذا تعارضتا يعني يحتمل أن هذا الإنسان دخل البيت في ملكه ثم باعه ثم اشتراه ثم أيضا باعه مرة ثانية لاختلاف الأزمنة، فإن كان هذا الأمر قد وقع يلزمه في ذلك أن يدفع لي ولم يسلم هذا البيت، فعليه عند ذلك أن يعيد الثمن للأول وأن يعيد الثمن للآخر. وكذا إن أطلقتا أو إحداهما في الأصح، يعني إذا أطلقت بدون تاريخ أو الثاني أطلقت بدون تاريخ نفس الشيء تعارضتا، أو إحداهما يعني أرخت والثانية لم تؤرخ كذلك يلزمه الثمن. نحن نعلم أيضا مسألة أخرى، اتجه الشيخ إلى خلافات أخرى تكون في الإرث مثلا. نحن نعلم أن في باب الإرث ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. الشيخ الآن يريد أن يعطينا أمثلة عن اختلاف الدين ما بين المتوارثين. ولو مات عن ابنين مسلم ونصراني فقال كل منهما مات على دين، يعني يقول المسلم مات أبي على الإسلام، ويقول النصراني مات أبي على النصراني، فقال كل منهما مات على ديني، فإن عرف أنه كان نصرانيا الأصل استصحاب الحال، ولم يعرف أنه أعلن إسلامه أمام القاضي يعني أمام الناس لم يشهد له أحد من المسلمين في إسلامه، فإن عرف أنه كان نصرانيا صدق النصراني، لأن النصراني إنما يستصحب حالا قديما. الولد النصراني ما خلاف أن والده كان على النصرانية، ولم يستطع المسلم أن يبين أنه انتقل من دين النصرانية إلى دين الإسلام، فقال إذن كل منهما مات على ديني، فإن عرف أنه كان نصرانيا صدق النصراني، وذلك لبقائه على الكفر، ولم يستطع أن يبين المسلم طريقة الانتقال إلى الإسلام، فإن أقاما بينتين مطلقتين قدم المسلم. لماذا؟ إذا قدما بينتين هذا يقول والده كان على النصراني صادق هذا النصراني فيما يقول، لكن جاء المسلم بشهادة على أن والده قد انتقل من دين النصرانية إلى الإسلام، في هذه الحالة هذه الشهادة فيها زيادة علم أم لا؟ فيها زيادة علم، لذلك نقدم المال الذي تركه هذا الأب لمن؟ لولده المسلم، لأنه يحرم الولد النصراني من إرث أبيه المسلم. يعني أثبتنا الآن إسلام من؟ إسلام الأب. وإذا لم يستطع المسلم أن يأتي ببينة استصحبنا الكفر وصدقنا النصراني وجعلنا الإرث كله للنصراني. وإن قيدت أن آخر كلامه إسلام وعكسته الأخرى تعارضتا، يعني قيدت آخر كلمة كانت في لسانه مثلا تدل على الإسلام، الآخر يقول لا كان آخر كلامه على النصرانية وهكذا استمر ولم يدخل في الإسلام، إذن هذه تقابل هذه. ماذا مع النصراني الآن؟ الآن نقول تعارضتا، يعني سقطتا ويبقى بعد ذلك على ما كان عليه. وإن قيد أن آخر كلامه إسلام وعكسه الأخرى تعارضتا، لذلك للتناقض، يعني لا يمكن أن يموت نصراني مسلم، إما نصراني وإما مسلم. ولكن في عند ذلك نقول للمسلم إن الأصل بقاء أبيك على الكفر، ونقول للنصراني يعني إن دعوتك مع أخيك متعارضة، فأحسن شيء لهذا الترجيح أن يحلف باليمين أنه لم يدخل في الإسلام من؟ النصراني، ليستحق إرث أبيه. طبعا ليست أي كلمة، مثلا كأن يقول النصراني عن أبيه أنه كان في آخر كلمة يقول مثلا بالتثليث آب وابن وروح قدس مثلا إله واحد، كما يقولون أن هذا ما كان يشهد بذا. وإن لم يعرف دينه وأقام كل بينة أنه مات على دينه تعارضتا، يعني الميت نحن لا نعرف أصلا له في الدين. في بلاد كثيرة يعني ترى أن الدين صار معزولا عن الحياة تمام. بعد ذلك دخل الإسلام إلى بلدة من هذه البلاد، وبعض الناس اعتنق الإسلام وبعضهم لم يعتنق، فقال أحد الأولاد يعني هذا مات على دين الإسلام وأنا دخلت في الإسلام، وقال الآخر مات على دين النصرانية يعني وهو أيضا ما زال على هذا الدين السابق. ننظر في هذه الحالة ماذا قال؟ وإن لم يعرف دينه وأقام كل بينة أنه مات على دينه تعارضتا، يعني كأنهم لم يقدموا بينة على الإطلاق. ننظر ماذا يوجد الآن، أين يوجد المال؟ إذا كان المال في يد غيرهما، يعني وضع مال الأب عند ثالث، فنقول لهذا الثالث ماذا تعرف عن هذا الميت الذي مات؟ أهو على دين النصرانية أم هو على دين الإسلام؟ معنى ذلك ما يدعيه الثالث هو مرجح لأحد الأمرين. لماذا؟ لأن هذا عنده بينة وهذا عنده بينة، والبينتان متساويتان، فلا نستفيد من إحدى البينتين شيئا. ولكن إذا جاء الثالث الذي بيده المال وقال بل كان على النصراني، يأخذ المال الولد الذي يدعي النصراني، وإذا قال بل كان على الإسلام يأخذ المال الذي على الإسلام. وإذا لم يوجد في يد ثالث وكان مثلا قد خلف لنفترض بيتين، هذا يجلس في بيت وهذا يجلس في بيت، معنى ذلك كل واحد يضع يده على شيء من التركة، فماذا نقول في هذه الحالة؟ نقول كل واحد يحلف منهما لصاحبه أن والده هذا يحلف المسلم أنه مات على الإسلام، ويحلف النصراني أنه مات على النصرانية، فيبقى كل مال تحت يديهما لصاحبه، لأنه في هذه الحالة اعتبر وارثا بيمينه. وإن لم يعرف دينه وأقام كل بينة أنه مات على دينه تعارضتا. ولو مات نصراني عن ابنين مسلم ونصراني، فقال المسلم: نحن متى يهمنا اختلاف الدين؟ في اللحظة التي انتقل فيها، مات، نفخ روحه، كيف كان الأمر؟ جاء المسلم فقال: أنا مسلم صحيح، لكنني أسلمت بعد وفاة أبي. عندما رأيته مثلا سألت: لماذا كانت وفاته على هذا الشكل؟ لماذا تعذب؟ لماذا؟ قالوا: لأنه كان على الكفر فدخلت في الإسلام. يعني ماذا يدعي المسلم؟ أنه حينما مات والده كان نصرانيا وبعد ذلك أسلم. إذن كأننا نقول الآن: مات الأب عن ولدين نصرانيين أسلم أحدهما بعد ذلك، فهذا الإرث قائم، فإنما يرثه الولدان لأنهما نصارى عن نصراني، وهذه حالة. فقال: ولو مات نصراني عن ابنين مسلم ونصراني، فقال المسلم: أسلمت بعد موته، فالميراث بيننا. قال النصراني الولد الذي ما زال على دين النصرانية: لا يا أخي، أنت أسلمت قبل أن يموت والدك، بل قبله، صدق المسلم بيمينه. نسأل المسلم الآن: احلف يمينا. الأصل أنه كان نصراني وعلى ما يقول يرث، لكن من أجل أن نصدقه في قوله احلف يمينا، أنه عند المسلم زيادة علم. نحن نعلم أنه كان على النصراني ووالده على النصراني وأخوه على النصراني، لكن نقول للمسلم الآن: احلف يمينا أنك دخلت الإسلام بعد موت أبي. فإن حلف استحق إرثا، وإن لم يحلف فقال: بل مثلا قبل وفاة أبي. عند ذلك نقول: لا إرث بين المتخالفين في الدين. وإن أقاماهما قدم النصراني، يعني أقاموا البينة قدم النصراني، في هذه الحالة يعني أقام كل واحد بينة. لماذا؟ لأن النصراني الآن له بينة، هذه البينة ناقلة زيادة، هو يقول أسلم بعد، قل لا، أقام البينة أنه قد أسلم قبل وفاة أبيه. معنى ذلك النصراني عنده زيادة علم، ولما كانت هنالك زيادة علم فتقدم شهادته. فلو اتفقا على إسلام الابن في رمضان، وقال المسلم: مات الأب في شعبان، وقال النصراني في شوال، صدق النصراني وتقدم بينة المسلم على بينته. فلو اتفقا على إسلام الابن في رمضان، اثنين الإخوة ماذا يقولون؟ يقولان: الأول يقول مات، اتفقا على إسلام الابن في رمضان. طيب هذه المسألة، يقول: أنا أعلنت الإسلام في الأول من رمضان أمام القاضي الشرعي في منطقة، عنده بيان على ذلك، وهذا لا خلاف فيه أبدا. لكن اختلفوا في مسألة موت الأب. إذا قالوا إن الأب مات في شعبان، يعني قبل رمضان، معنى ذلك الولد لا يرث المسلم. ولو قالوا إنه مات في شوال، في هذه الحالة فإن الولد في هذه الحالة. ننظر إلى حالة الإسلام: إذا مات الأب في شعبان والابن أسلم في رمضان، فالابن يرث أم لا يرث؟ لأنه عندما مات أبوه كان على النصرانية ولم يكن مسلما. وإذا قلنا بل مات الأب في شوال وهذا أسلم في رمضان، معنى ذلك كان إسلامه مقدما على موت أبيه، صدق النصراني وتقدم بينة المسلم على بينته. لأن الأصل عندما قال النصراني بل مات في شوال، لأنه الأصل ماذا كان؟ أصل حياة أم موت؟ الأصل كانوا في الحياة، فالنصراني مستصحب للحياة ويقول لا بل مات في شوال، والمسلم يقول مثلا إذا كان قد مات قبل ذلك فتقدم بينة النصراني على بينة المسلم لأنه المصدق في ذلك لأنه يستصحب الحياة. وإذا كان يستصحب الحياة نريد الآن أن نطعن في تاريخ الموت فأن نعيده إلى ما قبل ربه. وتقدم بينة المسلم على بينته، لماذا؟ لأن بينة المسلم إنما تعطي زيادة في العلم، وهي لا تستصحب الأصل بل تبين مسألة هامة، وهي انتقال الإنسان من الحياة إلى الموت ولو مات عن أبوين. طبعا هذه المسائل ربما اليوم يعني لا تقع. السبب في ذلك أن تاريخ الوفاة ينضبط حتى في اللحظات، صحيح؟ اليوم والولادات كذلك. ومع كل هذا تجد بعض الأشياء يعني ربما فيها خلاف، قد يلد الآن ولد ولا يسجل بعد شهر أو شهرين يعني وأن يدخل، فربما يترى مات والده كان على قيد الحياة لم يكن على قيد الحياة، يعني يحتمل هذا. فربما في بلاد أخرى يعني يحدث ما يحدث، خاصة في بلاد الفتن. يعني هلأ ربما نأخذ مثال في العراق في البلاد التي فيها الفتن وأمثال، يعني ربما يكون الولد في جهة والأب في جهة، وبعد سنة أو سنتين أو بعد انتهاء الأمور حتى يعلم أنه قد مات والده، يترى في أي تاريخ مات، يحتمل هذا الأمر بشكل عام. أما في حالة الأمن والاستقرار والتواريخ الدقيقة ومتابعة الدولة والحكم لهذه المسائل، عند ذلك قواعد الدولة بضوابطها الموجودة عند ذلك تمنع كل هذه الأمور. ولو مات عن أبوين كافرين وابنين مسلمين فقال كل مات على ديننا صدق الأبوان باليمين. الآن صار عندنا ثلاثة أجيال، ميت بجيل وله أبوان أم وأب وله ولدان. إذن الميت الآن المتوسط الولد، ماذا عندنا؟ عندنا ولد الولد وعندنا الأبوان. في هذه الحالة ولو مات عن أبوين كافرين وعن ابنين مسلمين فقال كل مات على ديننا، قال الآباء مات ولدنا على النصرانية مثلا، وقال الأبناء مات والدنا على الإسلام، فقال كل منهما مات على ديننا صدق الأبوان باليمين. الولد بالأصل تابع لمن؟ تابع للأب وتابع لكفره، إلا أن يثبت أنه قد دخل في الإسلام. فلما كان في الأصل كافرا وجاء كل واحد منهما ما استطاع الابن أن يبين الانتقال، لو استطاع أن يبين الشهادة بالانتقال إلى الإسلام قبلت شهادة، لكن فقط قال قولا. ماذا يزيد الأب على الابن؟ يزيد الأب على الابن استصحاب الحال الأصل، ولذلك يحكم للأب باليمين. فقال كل مات على ديننا صدق الأبوان باليمين. وفي قول حتى يتبين أو يصطلح، نقول إن بينتكم ليست كافية، وينبغي لكل واحد منكما الأول أن يثبت أنه استمر على الأصل، والثاني عليه أن يثبت أنه انتقل. فإذا أثبت الولد أن والده قد انتقل إلى الإسلام بشهادة أخرى، ماذا نقول له في هذه الحالة؟ نقول معك زيادة علم. وإذا لم يستطع لا هذا ولا هذا ننتظر حتى التبين. ما تم التبين، كل واحد يرى أن المال تمضي عليه السنون ولا يستطيع لا الأبوان أن يستفيدوا من المال ولا الأبناء. قال الأبوان للأبناء تعالوا نصطلح، نحن نأخذ النصف وأنتم تأخذون النصف مثلا، أو نحن نأخذ الثلث وأنتم تأخذون الثلثين. ممكن اصطلحوا وقدموا هذا الصلح للقاضي فإنه يقبل بذلك. قال بعد ذلك: ولو شهدت بينة أنه أعتق في مرضه سالما وأخرى غانما وكل واحد ثلث ماله، فإن اختلف تاريخ قدم الأسفار، وإن اتحد أقرع، وإن أطلقتا قيل يقرع، وفي قول يعتق من كل نصفه قلت المذهب يعتق من كل نصفه والله أعلم. إنسان في حال الموت، يعني في مرض الموت، وإن الله سبحانه وتعالى كما ورد في الحديث النبوي الشريف: إن الله ترك لكم زيادة في أعمالكم ثلث أموالكم، فماذا نفعل في هذه الحالة؟ قال هذا الإنسان المحتضر: أعتقت عنده عبد، أعتقت سالما، اسمه سالم. وقال آخر: إنني سمعته يقول أعتق غانم. هذا صادق وهذا صادق، لكن الإنسان في مرض موته كم يستطيع أن يتصرف بثلث المال؟ الواقع هذا الرجل عنده ثلاثة عبيد: غانم وسالم وبكر، كل واحد متساوي في القيمة، كل واحد من الثلاثة ماذا يساوي؟ ثلث المال. فإذا ثبت بالفعل أنه أعتق سالما وسالم يساوي ثلاثة ثلث المال، معنى ذلك غانم لا نقرب منه أبدا. لماذا؟ لأنه زيادة. لكن المشكلة الآن إن اختلف تاريخ، يعني نسأل أيهما أعتق قبل الآخر، سالم أعتق أم غانم؟ فإذا أعتق سالما عند ذلك أثبتنا العتق لسالم ولم ننتقل إلى غانم، لأنه زاد ماذا؟ زاد عن الثلث. طيب هذا إذا عرفنا السابق منهما قدم الأسفل، لكن إذا اتحد التاريخ، هذا يقول أعتقه في يوم السبت من رمضان في أول رمضان، والثاني يقول أعتقه في يوم السبت في أول رمضان، هذا يقول صباحا وهذا يقول صباحا، ما وصلنا أكثر من ذلك. معنى ذلك توجه العتق إلى من؟ إلى سالم وإلى غانم. إذا أقرعنا بينهما عمليا سيصاب أحدهما بالإحباط في هذه المسألة. لماذا؟ فما زيادة سالم علي؟ أنا أعتقد، ثاني غانم يقول أنا أعتقد. فعند ذلك يقول الإمام النووي ويرجح في هذه المسألة: تعال، هذا الرجل ماذا يكلف؟ سالم الثلث وغانم الثلث. الآن بدل ما نعطي من غانم الثلث ومن سالم الثلث، من غانم السدس ومن سالم السدس، يعني يخرج من سالم النصف ومن غانم النصف، عند ذلك نصف غانم زائد نصف سالم ماذا يساوي؟ ثلث المال، ويكون كل واحد منهما أخذ حقه من هذا العتق ولم يبلغا إلا ثلث المال، وبهذا صار كل واحد من العبدين مبعضا، نصفه حر ونصفه عبد. قلت المذهب يعتق من كل نصفه والله أعلم. ولو شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم وهو ثلثه، ووارثان حائزان أنه رجع عن ذلك ووصى بعتق غانم وهو ثلثه، ثبت لغانم. نحن نعلم أن الوصية قابلة للتغيير أم لا؟ بعض الناس يكتب وصية لكن بعد ذلك يجد أن المال قد تغير زيادة نقصا، يعني فيغير هذه الوصية، وأحسن شيء بدل ما يغير الوصية ينفذ الوصية بحال حياته أحسن. نعم. شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم وهو الثلث، لكن الوارثان الحائزان، يعني ابنين وارث حائز لكل المال، قال لا، أبي رجع عن وصيته بعتق سالم وقال إنه يريد أن يعتق غانم. طيب، والغانم يساوي ثلث المال. الآن ماذا يستفيد الوارثان من هذه المسألة؟ لا يستفيدان شيئا. لماذا؟ لأنهما يعترفان على أنفسهما بأي شيء؟ بثلث الوصية. معنى ذلك ذهب من الثلث من الوصية ثلثا، لكن تعين الآن عينوا الوصية وعينوا مراجعتها عن سالم، ثم بعد ذلك ألحقوها بغانم، لذلك ثبت الثلث من غانم. فإن كان الوارثان فاسقين لم يثبت الرجوع، فيعتق سالم ومن غانم ثلث ماله بعد سالم. أنتم قلتم باعتبار فاسقين، والفاسق يعني لا تقبل في هذه الحالة شهادته بالرجوع، عند ذلك نقول أقل الدرجات. أنتم ماذا اعترفتم الآن؟ بثلث المال. نأتي إلى سالم الأول الذي ثبت بالشهادة أنه قد أوصله فنعتقه. ماذا بلغ مثلا؟ ماذا يساوي؟ يساوي جزء من الثلث. نتمم الثلث من بعده من سالم، ربعه، ثلثه، سدسه، نصفه، إلى غير ذلك، وعند ذلك ينتهي الأمر. بعد ذلك عندنا مسألة بسيطة، أن الإنسان إذا صار خلاف ما بين أولاد بين بعضهم البعض، احدث هذا، دخلنا إلى مشفى، ولدت كل امرأة ولدا ولدا ولدا، اخترطوا الأولاد، اخترطت الأنساب، لا نعرف هذا الولد لمن، من الذي يستطيع أن يقوم بهذه المسألة؟ صارت مثلا إشكالات، اختلفوا على هذا الولد، هذا الولد لي، لا، مات ولد منهما، مات ولدك أم مات ولدي، يحتمل هذا. في هذه المسألة الإسلام فوض في هذه المسألة في القضاء رجلا عارفا يسمى قائف. هذا القائف هو الذي يتعرف على الأشياء ويعترف، يتعرف على الأشكال. وهذا حدث، قلنا لكم مرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في مسجده وكان ينام في طرف المسجد سيدنا أسامة بن زيد وزيد بن حارثة، ولم يظهر منهما يعني من جهة الداخل إلا أربعة أرجل، طبعا واحد أسود والثاني أبيض، مع أنهما أب وابن. فدخل ابن صعصع قائلا هذه الأرجل الأربعة بعضها من بعض، يعني في بعض أصل وفي بعض فرع. ففرح النبي. هذا ابن صعصع كان رجلا قائفا. شرط القائف أولا أن يكون مسلما، الشرط الثاني أن يكون عدلا. فإذا كان مسلما في هذه الحالة طبعا يكون طبعا أن الكافر في الأصل ليس بعدل، فلا تقبل مثلا هذا العمل من كافر، وأيضا عدل فلا يقبل من فاسق، لأنه في الحقيقة هذا قضاء سيحكم وينفذ هذا الحكم. قال مجرد. كيف يكون مجرد؟ نحن نعلم قطعا أن هذا الولد لسعيد، وهذا الولد لخالد، وهذا الولد لمحمود. نقول الأولاد، نقول هؤلاء الأولاد موجودين أمامك، انظر في كل واحد وآباؤهم موجودين في المدى. أخرج الآن في الشكل الذي تعرفه، هذا الولد لمن، وهذا الولد لمن، وهذا الولد لمن. جرب فنجح، ثم جرب مرة ثانية فنجح، ثم جرب مرة ثانية، جرب في المعلوم فنجح، عند ذلك يكلف أن يحكم بالأشياء التي لا تعرف. فإذا قال يعني قبل قوله. والأصح اشتراط حر ذكر، يعني مسألة كالقاضي، هل يمكن أن تكون المرأة عندها كذلك؟ إذا جوزنا الفتوى للمرأة، إذا اعتبرناه قضاء يحتاج عند الشافعية إلى أن يكون ذكر، وإذا اعتبرناه فتوى من الممكن أن يكون أنثى. قال لا عدد، يعني لا يشترط فيه العدد، هذه خبرة تكون من واحد. قال ولا كونه مدلجيا، نعم يعني من بني مدلج أيضا، لأن هؤلاء يعني اتفق الصحابة على أن لا يكون منه مثلا. فإذا تداعيا مجهولا عرض عليه، هذا الولد يقول هذا الأب يقول هذا الولد لي وهذا الولد. هذا كان يحدث في المشافي، بعد ذلك اخترعوا مسألة السوار وكذا، هذا يريد الذكر له لا يريد البنت، يعني يحدث هذا. فإذا جئنا بالطائف عند ذلك يعرض عليه. وكذا لو اشتركا في وطء فولدت ولدا ممكنا منهما وتنازعاه بأن وطئ امرأة بشبهة أو مشتركة لهما، أو وطئ زوجته وطلق فوطئها آخر بشبهة أو نكاح فاسد. يعني كيف يكون هذا الولد في دعوة؟ من جملة ذلك اشتركا في وطء، مثلا لا يعلمان أن وطء الجارية المشترك حرام، فهذا وطئها باسم الملك والثاني وطئها باسم الملك. حملت، يا ترى حملت من الأول أم حملت من الثاني؟ طبعا هذا العلم لا يجوز، لكن صار في ولد وهنالك ملك لهذه الأمة، هذا الولد لمن؟ وتثبت عند ذلك هذه الأمة إن كانت ملكا لهما صارت أم ولد. أو بأن وطئ امرأة بشبهة، واحد مثلا امرأته الثاني وطئها بشبهة، يحتمل هذا دنيا ظلام ليل، كان يحدث هذا في المعارك في الحروب، ينام الناس في مكان واحد وظلمة لا يوجد كلام والشهوة قائمة في كل الأحوال. نعم. أو مشترك لهما، أو وطئ زوجته وطلق، يعني طلق الزوجة وربما دلس على الإنسان الآخر أنها ليست يعني مطلقة فتزوجها، هذا النكاح يعتبر فاسد. وطئها، لكن عندما وطئها بنية الزوجية أم ماذا؟ بنية الزوجية، فولدت، يحتمل هذا الولد أن يكون من الأول، ربي جعل العدة ما بينهما لظهور الأمر، فما كان هنالك عدة، فوطئها الأول ووطئها الثاني، يحتمل أن يكون من الأول الولد ويحتمل أن يكون من الثاني. أو أما فباعها فوطئها المشتري، يعني عادة إذا تم البيع في الإماء البائع يستبرئ والمشتري يستبرئ، لا هذا استبرأ ولا هذا استبرأ، أخذها من هنا وطئها، وكان سيدها السابق قد وطئها وكانت حاملا، يا ترى الولد لمن؟ يحتمل للأول ويحتمل للثاني. أو وكذا لو وطئ منفوحة في الأصح، يعني أحيانا بعض الأماكن، حدثني بعض الناس في أماكن لا أريد أن أسمي، يعني عندنا في بلادنا قال إن أبي يمنعنا أن نفصل ما بين في قرية كاملة، يعني ما بين غرفة كبيرة جدا وعبارة عن شراشف هكذا موجود ونتزوج كل واحد منا، هل من الممكن أن يدخل الرجل إلى زوجة أخيه دون أن يغلط مثلا في هذه المسألة؟ شو غرفة كبيرة نصور 10 أولاد، يعني إذا خالف بالعد 1 2 3 محتمل أن يدخل، ولا هنالك إلا همس ولا يوجد كهرباء ولا يوجد شيء، يحتمل أن يكون. وكذا لو وطئ منكوحة في الأصح، فإذا ولدت لما بين 6 أشهر و4 سنين من وطئيهما، يعني من أقل الحمل إلى أكثر الحمل، والدعياء ادعياه ادعيا الولد عرض عليه على القائل، فإن تخلل بين وطئيهما حيضا، هذا شيء للاستبراء الحيضة صحيح، معنى ذلك الأول ليس له شيء وهو للثاني، فللثاني إلا أن يكون الأول زوجا في نكاح صحيح، فالولد لمن؟ الأصل للفراش، وسواء فيهما اتفقا إسلاما وحرية أم لا. إذن القائف هو الذي يحدد الولد لمن يكون. طبعا هنالك قواعد شرعية التزمناها، بعد ذلك يأتي كتاب العتق، نسأل الله عز وجل أن يعتق رقابنا من النار. الحمد لله رب